ينبغي للإنسان ما استطاع أن يكون تعليمه للقرآن خالصا لله تعالى ولا يقصد به جمع المال، لكن لو أعطي رزقا من المال من دون طلب وليس أجرة وإنما مكافأة فهذا هو الأولى والأفضل له. هذا يقول إنه شاب مقبل على الزواج ولكن فيه شيء من الخوف، حتى أنه في بعض الأحيان يقول يا ليتني ما خطبت بنت الناس. يقول فما نصيحتكم لي؟ نصيحتنا لك أن تسارع إلى الزواج، وإذا تزوجت ستقول يا ليتني لم أخف ويا ليتني بادرت قبل هذا الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا يقول ما حكم السبحة وما حكم اتخاذها والتسبيح بها؟ السبحة كون الإنسان يحملها معه لأجل أن يتسلى بها بدلا من أن يعبث بشعره أو بأظافره، هذا أمر لا بأس به. أما أن يتخذها للعبادة هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده سبحة، وإنما كان يسبح بأصابعه ويعقدها ويقول إنهن مستنطقات، أي أنهن يشهدن على صاحبهن بالثني والتسبيح عنده، وهي أعضاؤك يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. يقول إذا مالت المرأة على صبيها في حال النوم ومات الصبي هل عليها إثم وهل عليها عتق وهل ترث؟ نقول إذا حصل هذا فإنه من القتل الخطأ، لأن المرأة يجب عليها أن تضع ولدها بحيث لا يتضرر منها، وهي بوضعه قريبا منها وانقلابها عليه حصل منها إهمال وتفريط، وحينئذ فعليها الدية وعليها الكفارة، ولا ترث من هذا الصبي إذا كان له مال. هذا يقول إذا تفرق الزوجان المتلاعنان وتبين أن المرأة حامل، فهل ينسب إليه الولد؟ قلنا في الكلام في الدرس أن من فوائد اللعان قطع الصلة بينه وبين المرأة، فالحمل لا ينسب إليه. ومن فوائد هذا اللعان التبرؤ مما في بطنها من ولد. يقول: إذا طلقها ولم يخبر أحدا بزناها ثم تبين حملها، فهل يحق له أن يرميها بالزنا ويتبرأ من الولد؟ نقول نعم، يحق له ذلك، وإلا فالولد منسوب إليه. يقول: هل يجوز جمع صلاة العصر مع الظهر عند وصول الإنسان إلى مكة وهو يؤذن الظهر علما أنه يريد الإقامة لمدة يومين؟ نقول: الإنسان إذا وصل إلى البلد الذي يريد أن يقيم فيه فيصلي كل صلاة في وقتها، هذا هو الأفضل. لكن لو جمع لتوقعه أمرا يعوقه عن الذهاب للصلاة الثانية فإنه لا شيء عليه. هذا يقول: أنا شاب أسكن في منزل جديد لكن لا أسمع في هذا البيت الأذان، فكان هذا سبب ينضم إلى أسباب أخرى جعلتني أضعف عن ديني، يعني يضعف دينه والتزامه. يقول: فأنا الآن متساهل جدا بالصلاة، فهل من نصيحة توجهها إلي؟ أولا أنصحك بأن تسعى لبناء مسجد عندك من الآن في هذه الليلة، تكلم من حولك من الناس وتجمع مبلغا من المال وتبدأون بتأسيس مسجد حولكم، وتكون أنت المؤذن، وتختار إماما نشيطا بحيث أنه يتفقد أحوال أهل الحي ويعتني بأمورهم ويتابع المتخلف منهم، فهذا من ألزم الأمور. الأمر الثاني أنك تسعى لإقامة دروس بينك وبين جيرانك ومعارفك لذكر الله تعالى وتدارس العلم الشرعي وترقيق قلبك حتى أنه لا يستمر في هذا الضعف الذي تشكو منه. وأهم أمر في هذا الاشتغال بحفظ القرآن وتفسيره وحفظ السنة وشروحها والاهتمام بفتاوى أهل العلم في هذا الزمن وغيره. هذا يسأل في موضوع بعيد، يقول: شهادة المرأة هل هي قاصرة على شهادة الدين إذا كانت اثنتين أم هي عامة في رؤية الهلال والسرقة والقتل وغيره؟ هناك أمور لا تقبل فيها شهادة النساء، مثل الحدود والجنايات وعقد النكاح، هذه لا تقبل فيها شهادة النساء. أما المعاملات المالية فإنها تقبل وشهادتها على النصف من شهادة الرجل. وأما رؤية هلال شهر رمضان فتقبل شهادة المرأة، وأما رؤية هلال شوال فلا تقبل، وتقبل المرأة منفردة في الشهادة على البكارة وما يتعلق بأمور النساء كالرضاع، فيقبل فيها شهادة امرأة واحدة. لا تقبل في الحدود. لماذا؟ للاحتياط، احتياط الشارع لضعف المرأة وسهولة التأثير عليها. هذا يسأل يقول: كيف ترون تدخل أم الزوجة في حياتها، وكيف يتعامل الزوج مع أم الزوجة السيئة؟ هل يأجرها ويمنع ابنتها منها؟ أولا أنصح هذا السائل وغيره أن يحسن علاقاته بأم زوجته من البداية، لأجل أن تحول بنتها إلى جنة معه. فإن زوجتك تتأثر كثيرا بأمها، وإذا تحسنت العلاقة بينك وبين الأم زال عنك كثير من المشكلات والمعاناة، فلا تكن خصما، فإن الأمور تزداد وتتفاقم سوءا. وإنما قدم لها بين حين وآخر هدية، و احتفي بها وكرمها، والمرأة سهلة، تأتي بها الكلمة الطيبة والهدية المتواضعة، وهذا أمر لا تعجز عنه ولا يشق عليك. وأرجو ألا تحتاج إلى ما تصورته من الهجر لها أو منع بنتها عنها. هذا يسأل يقول: شيخ يقرأ على الناس بالقرآن الرقى الشرعية ويخصص يوما للنساء وحدهن ويأمرن بالحجاب ولبس القفازين ويقرأ عليهن، وهل يجوز ذلك علما بأنهن لسنا أو ليس معهن محرم؟ نقول: إذا لم يكن هناك خلوة بواحدة، وإنما كنا جمعا يعني نساء مجتمعات و يرقيهن، فهذا لا شيء فيه. الممنوع هو أن يخلو بهن، أن يخلو بواحدة منهن. أما إذا كنا أكثر من واحدة فلا تعتبر خلوة، وإذا كنا متحجبات فهذا هو الأمر المطلوب. هذا يقول: دخل إنسان البيت فوجد رجلا يفعل الفاحشة في زوجته، هل له أن يقتله؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا السؤال فقال: لا، إنما علي أن يقدمه للحاكم. قال سعد: والله لا أقتلنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ إني لأغير منه والله أغير مني. فالغيرة مطلوبة، وكون الإنسان يضبط هذا الإنسان ويقيده ويأتي بمن يراه ويشهد وجوده في هذا البيت، هذا هو المطلوب من الإنسان. أما أن ينفذ الحكم بنفسه فلا، لأنه لا يقبل منه دعوى أن هذا الإنسان زنى بامرأته، لأنه سيقال لا هذا فلان دخل عندك لأجل أن يأكل أو يشرب واعتديت عليه وقتلته. هات الشهود الذين يشهدون أنك أنه زنى، لكن إذا أبقيته حيا يستجوب ويحقق معه ثم يقر بنفسه ويقام عليه الحد وتبقى أنت سليم ولا يعتدى عليك ولا يقتص منك. يقول هذا سؤال يتعلق باللعان، يقول يلحق بمن الولد بعد فرقة اللعان؟ هذا الولد يكون ولد زنا ولا يلحق بزوج هذه المرأة. هذا يسأل يقول بماذا تنصحون المبتدئ، هل يحفظ بلوغ المرام أم عمدة الأحكام؟ هذا الأمر سهل، إن بدأ بعمدة الأحكام فهذا أمر حسن، وإن بدأ بالبلوغ كلها متون للحديث وهي كلها تهتم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديث التي فيها كلها يحتاجها الناس، وإن كان في بعضها مكرر، لكن بلوغ المرام في نظري أنه يمر الإنسان على جميع أبواب الأحكام الشرعية. قل ما هي السنة في استلام الركن اليماني، هل هي في جميع الأشواط أم في أشواط معينة، وما هي الكيفية في التكبير مع بيان كل شوط، وهل يوجه وجهه تجاه الحجر الأسود؟ السائل يبدو أنه قليل فقهه في مسائل الطواف، ولعله قليل الاتيان الى مكة، وانا قلت دائما واكرر بهذه المناسبة ان الانسان ينبغي له ان يتفقه في دينه ويتعلم كيف يعبد ربه في كل المسائل، وخاصة في المسائل التي تمر عليه في بعض الازمنة او الامكنة، فمسائل الصيام ومسائل الحج والعمرة. الإنسان في الطواف أول ما يبدأ يستقبل الحجر الأسود ويسمي ويكبر، ثم يجعل الكعبة على يساره ويبدأ طوافه، وإذا كان هذا قادما معتمرا أو حاجا أول ما يقدم فإنه يكون في حال اطباع ورمل، والاطباع هو أن يكشف كتفه الأيمن فيجعل وسط ردائه في إبطه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على عاتقه الأيسر، ويرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، ثم بعد ذلك بعد الشوط الثالث يمشي مشيا عاديا. وإذا انتهى الإنسان من الطواف فإنه يغطي كتفه قبل أن يصلي ركعتين، ويسن للإنسان في كل شوط أن يستلم الركن اليماني بيده اليمنى يستلم الركن اليماني بيده اليمنى ويكبر عند الاستلام. أما إذا لم يستلم فإنه لا يشير ولا يكبر. فإذا مر الإنسان من عند الركن اليماني ولم يتيسر له استلامه فإنه لا يكبر ولا يشير إليه. وأما الحجر الأسود فإنه يقبل إن تيسر للإنسان، وإن لم يتيسر فيستلمه بيده ويكبر، فإن لم يتيسر فإنه يشير إليه ويكبر، يشير بيده اليمنى ويكبر وهو مار لا يتوقف عنده، ليس هناك توقف عند محاذاته وإنما مستمر في مشيه. إذا حاذى الحجر الأسود أشار بيده اليمنى وكبر. هذا يقول: أنا أعمل مسؤولا عن مجموعة من العمال في منشأة بترولية، وهناك مكان مخصص للمدخنين، وأنا نصحتهم بترك التدخين فلم يستمعوا لنصحي، هل علي إثم إذا سمحت لهم بالخروج للتدخين في المكان المخصص للتدخين، لأنني أخشى إن منعتهم أن يدخنوا داخل المنشأة وفي هذا خطر شديد؟ نقول: لا شيء عليك، لكن بشرط أن لا يكون خروجهم فيه تعطيل للعمل. معنى إذا كان النظام يحميه أو يسمح لهم بالخروج بين حين وآخر للشرب أو للوضوء أو للذهاب إلى دورة المياه ونحو ذلك، فيخرجوا في هذه الأوقات المسموح بها، ولا تحدد لهم أن يذهبوا للتدخين أو غيره. يستأذنك دقيقتين أو خمس، إذن له، لكن لا تسمح له بأن يعرض المنشأة للخطر أو يعرض العامة للضرر أو نحو ذلك. وأنت عندما نصحتهم وبينت لهم الحكم الشرعي بهذا تبرأ ذمتك، ويكون وزرهم على أنفسهم بعد أن عرفوا الحكم الشرعي. ولكن كرر النصيحة لهم، يقول: أمنت سيارتي بسعر في شركة التأمين، فوقع لي حادث فعوضت لي الشركة أكثر مما دفعت، فهل يجوز أخذه؟ عقود التأمين سبق أن تكلمنا عنها في مسائل البيوع، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وعقود التأمين من بيع الغرر، ذلكم أن الإنسان كما جاء في سؤال السائل يدفع رسوبا سنوية، وقد يمضي عليه سنوات وهو لم يحصل له حاجة لأخذ شيء مما دفع، فبما تستحل الشركة هذا المبلغ؟ أو أن الذي يدفع التأمين وقع له حادث في نفس السنة التي دفع فيها القسط الأول، وحجم المبلغ الذي سيأخذه من الشركة هو أضعاف ما دفع لهم، أضعافا كثيرة، فبما يستحل هو هذا المبلغ؟ أصل عقد التأمين عقد باطل، عقد حرام لا يصح ولا ينعقد، وهو من المعاملات التي نهى عنها ديننا وحرمها نبينا صلى الله عليه وسلم. نهى عن المزابنة وعن المحاقلة وعن بيع الغرر وعن بيع الحصاد وعن كثير من الأمور التي كانت في الجاهلية هي عينها في هذا الزمن، لكن جعلوا لها اسم لماع سماه باسم التأمين، وهي عقود الخداع وعقود الغرر وعقود الجهالة. فالعقد من أساسه باطل ولا يصح. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.